بالله ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. قال موسى لفرعون حينما قال له فمن ربكما يا موسى؟ أجاب موسى بقوله قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه تسمى بالهداية الكونية القدرية التي تكون في فطر كل الخلق. ثم هناك هداية أخرى تكون من الله للعبد لبصيرة أن يرى طريقه إلى الله والدار الآخرة. الهداية الأولى تسمى هداية الخلق. الهداية الثانية هي كما في حديث عبد الله بن مسعود كما عند الإمام أحمد قال رضي الله عنه إن الله نظر إلى الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، أي كانت الأرض قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام تموج في الكفر، فنظر إلى قلب نبيه فاختاره لرسالته، ثم نظر إلى قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته، فما رآه المسلمون الصحابة حسنا فهو حسن، وهو إجماع الصحابة. هذه الهداية الثانية التي يتم بها هداية العبد، يعني كيف يهتدي العبد، كيف تنظر للعبد تجده تغير حاله من حال إلى حال. التغير ده بيجي إزاي في يوم وليلة؟ بيجي إزاي؟ الهداية الأولى وهي هداية الخلق، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما معنى ثم هدى؟ يهدي المخلوق لما ينفعه في دنياه. فتجد مثلا الطفل الصغير الذي يولد، خلقه الله ثم ركز في فطرته الهداية إلى ما ينفعه ولولا ذاك لما صح خلق على وجه الأرض. فتجد الطفل لا يقبل شيء إلا سدي أمه. ومن الذي أخبره وعرفه أن ها هنا غذاء له؟ ومن الذي علمه أن طريقة غذاء اللبن الذي به حياته يكون بمص اللبن لا بدفع اللبن؟ يعني هو ليه بيمص وما بينفخش؟ يتعلم فين؟ لا أم علمته، ولو فضلت تكلمه للصبح مش هيفهم، ولو أباه فضل يكلمه للصبح مش هيفهم. ولكن حينما وضعت أمه ثديها في فمه بدأ يلتقم الثدي ويأخذ اللبن الذي به غذاؤه. هذه تسمى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هي دي الهداية. ولولا ذاك لما صح خلق على وجه الأرض. لما تقول له طفل، ما هو هيعرف منين إن المكان ده به غذاؤه؟ ويعرف منين إن الغذاء ده يخرج إزاي؟ ويعرف منين إن الغذاء ده يسحب لا يدفع؟ لما بينفخش؟ بيسحب فقط. هذا هو، هذه تسمى هداية الخلق، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يخلق النحل وأوحى ربك، أوحى هي دي هداية الخلق، وأوحى ربك مش أنزل له جبريل، لا، الوحي هنا الهداية الفطرية، الهداية الخلقية، أي جعل النحل بعد خلقه جعل في فطرته كيف يصنع بيته، بحيث أن النحل ده ما تعلمش في كلية هندسة أنه يبني إزاي ويحرك ده إزاي، ويعملوا سداسية في المكان الفلاني وثلاثية في المكان الفلاني، بحيث أنه يحافظ على بيته في البيئة دي والبيئة دي. ما دخل كليات كي يتعلم هذا، لكن خلقه الله وخلق في فطرته كيف يصنع ذاك. حس أنك تشوف بيته كأن ده واخد ماجستير في الهندسة. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فالجبال لها بيوت خاصة، بخلاف البيوت التي تكون في الأشجار، بخلاف البيوت التي تكون في المناحل، كل له مكانه. هذه تسمى هداية، هذه تسمى هداية. ولو خلق وليس فيه هذه الهداية لما صح إنك تشرب عسل، ولا وجد نحل أصلا. النمل يخلق وجعل الله له صورة باسمه، فعنده ما ليس عند خبراء الاقتصاد. النمل ده عنده خبرة في الاقتصاد ليس عنده وزراء، بحيث ان في وقت الصيف يدخر، في وقت الشتاء يدخر، هناك أوقات وأزمنة يخرج بها، يخرج منها، بحيث أنه يجعل بيوتا إذا نزل المطر لا يتعفن الطعام في البيت، فإذا حفر في الأرض له أماكن يدخر بها الطعام الذي يأخذه من الصيف لادخاره في الشتاء، لأن لو خرجوا في الشتاء يموتوا، فلابد أن ندخر لنا طعاما. اثنين، ادخار الطعام ليس ان يجيب الاكل ويشيله يتعفن، وانما يدخره بهيئة معينة، ويدخره بطريقة حيث بحتى انها لا تصعب عليهم المعيشة في بيوتهم بالداخل. وحتى الحبوب التي يأخذها، هناك حبوب تؤخذ هكذا وتحفظ بطريقة معينة حتى لا يتعفن، لأنه لو تعفن وأخذوه لماتوا جميعا. وأي حبة يأخذها لازم يقسمها نصين، لازم يقسمها نصين، النص ده يجمع في مكان والنص ده يجمع في مكان، مش كله في مكان معين حتى لا يتكدس. إلا نبات الكزبرة لازم يقسمه ثلاث حتت، لازم لابد أن يقسمه ثلاث قطع ويجعل في كل مكان قطع حتى لا يصل إليه العفن. كل هذه الأمور هو ما درسها وما أخذ بها شهادة وما تعلمها في أي مكان. ولو جاء أكبر خبير اقتصادي ووقف قدام النمل يكلمهم مش هيعرف، ولا ما صح لهم حياة، ولكن الذي خلقه هداه إلى ذلك. دي بقى في الفطر، دي في الفطر. لذلك حينما يخلق الله الخلق يركز في فطرته ما تقوم به حياته. لذلك مثلا حينما يتزوج الرجل بالمرأة كل يعرف كيف بعد أن يدخل الرجل بالمرأة وكيف يدخل الرجل بالمرأة ليصح نسل الحياة. فيجي بعض المجرمين وبعض النساء المجرمات اللائي ينشرن الفواحش بين الناس في القنوات، يعلم يقول لك ازاي يدخل الرجل على المرأة والمرأة مش عارف تعمل ايه والراجل يعمل ايه والمرأة، بحجة تفهيم وتوعية، وهو اصلا لنشر الفواحش. طيب قبل ان تخلق حضرتك الناس، انت ولدت ازاي اصلا؟ كيف ولدت أنت؟ هذه في فطر الناس، مما لا يحتاج إلى تعلم، فإن الذي خلقه هو الذي هداه. وهذا رد على جميع المهووسين الملاحس المجانين المسمين بالملاحدة، إن الدنيا جاءت هكذا وجاءت مصادفة. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هؤلاء المجانين الذين يتكلمون في أن هذه الحياة ليس بها خالق وجاءت مصادفة. رجل أسلم بعد الإلحاد بسبب شيء واحد، قال هناك نوع من العنكبوت، هذا النوع إذا ولد له وأول ما يولد له يضع البيض في مكان ثم يقتل نفسه، هو كده النوع ده من العنكبوت، يضع البيض بتاعه بعد كده يموت نفسه. هو شاف إن في البيضة دي لما خرج منها عنكبوت وأول ما ولد لها قتلت نفسها، قال فمن الذي علمها؟ ما هي ما شافتش أمها عملت كده، لكن هذا النوع سام، هذا النوع سام، فلو وجد لما صح للناس حياة ولكن يقتل نفسه. ده رأى ذلك قال لا ما ينفعش. هنا الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، دي تسمى بالهداية العامة، هداية القدرية الخلقية التي ركزها ربنا في فطر الناس. حينما يكبر العبد، كبر إنسان وابتعد عن ربه، كيف تتم هداية هذا العبد اللي هي الهداية التي بها نجاته من النار؟ بتشوف واحد يغيب عنك وفي يوم وليلة أو في عدة أيام شايف الإنسان ده بعد ما كان في الحرام بقى ماشي كويس، بعد ما كان بعيد عن ربه اقترب منه، بعد ما كانت المعاصي سهلة ميسورة صار أبعد الناس عنها. هذا العبد صار يحافظ على طاعة ربه. الإنسان ده تمت هدايته إزاي؟ كيف تمت الهداية؟ هنا يأتي حديث ابن مسعود الذي ذكرته في أول الخطبة: إن الله نظر فوجد قلب نبيه خير القلوب فاختاره لرسالته، ثم نظر إلى قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته. يبقى قف هنا، أول شيء تتم به هداية العبد أن الله ينظر إلى قلب العبد فيجده يريد هداية فيعينه ويجتبيه ويختاره. إذن أول شيء أن الله ينظر إلى قلبك، هي دي بداية مرحلة كيف يهتدي العبد، إزاي ينتقل من قاع الأسفل إلى أعلى عليين، كيف ينتقل من أسفل الأسفلين إلى أن يكون من أطوع الناس لرب العالمين، إزاي بيتم؟ أول شيء أن الله ينظر إلى قلب العبد يعلم أنه يريد هداية. فإذا علم من قلبك أنك تريد، هو قاعد مش عاجبه الحياة دي، طب وآخرتها إيه؟ هو قاعد مش عاجبه المعاصي دي، طب وبعدين؟ زهقنا وملينا، طب وبعدين؟ طب وآخرتها إيه؟ الله يعلم من قلبه أنه يحدث نفسه بذلك، هو عايز يتوب، قرف من المعاصي، زهق، مل. اللي بيصبح فيه بيبات فيه، واللي بيبات فيه بيصبح فيه، مل. طب واخرتها ايه؟ شربنا مخدرات، زنا، شرب سجاير، راح مش عارف هنا وجي هنا، كل حرام، عمل وسوى، طب وبعدين؟ طب اخرتها ايه؟ طب افرض ان انا مت دلوقتي، هو عمال يحدث نفسه بذلك، هو مل من هذه المعاصي، مل من هذه الحياة الكئيبة. لذلك الناس بتنتحر ليه؟ السويد درجة عالية في الثراء والغناء، وفرنسا وغيره وغيره، الناس بتنتحر ليه؟ لماذا ينتحر هؤلاء مع الأموال التي معهم؟ إذن القلب تعيس، مل، المعاصي تمل منها. ممكن الإنسان يعمل معصية يستلذ بيها، مرة تانية يستلذ، مع مضي عمل المعاصي تنزع منه لذة المعصية، لذة المعصية تنزع منه. يبقى ممكن بيفعل كبائر، لذة المعاصي راحت، مل خلاص. لذلك من بنت البنت ومن بنت البنت ومن بنت زهق، مل. وبعدين اخرها ايه؟ زهق من الصحاب دول يروح للشوية دول، وزهق من الشوية دول يروح للصحاب دول، وزهق من المكان ده يروح للمكان ده، وزهق من المخدرات دي يروح للنوع التاني ده، اخرتها ايه؟ اخرتها ملل. إذا أحس العبد بهذا الإحساس هي نعمة، هي نعمة، لأنه أول الطريق أنه ينقطع ويبتعد ويقطع الطريق ده تماما، لأن أنت شفت اللي قبلك. شوف قانون الحياة، وعايز كل واحد فيكم يفهم الحديث ده كويس جدا. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري بيّن حكم الله في خلقه، إن أي إنسان مهما على في أي شيء في أي مجال في أي مكان لازم ينزل، لازم، ليس بعد التمام إلا النقصان، في اي مجال، في مجال الغنى، في مجال مش عارف ايه، شفت تجار امامك علوا علوا علوا في الاخر نزلوا، شفت ناس امامك المولعين بالممثلين والممثلات ونفسه يتصور معاه ونفسه هيموت ان يقف معاه، يفضل يعلى ويعلى ويعلى ويعلى وفي الاخر يروح في مستشفى ما حدش يسأل عنه ويموت فيها، وفي الاخر يروح في قبره وما حدش يعرفه، وفي الاخر يموت مش عارف فين ويتنسي. لازم مغني فلاني يعلى ويعلى ويعلى ويكسر الدنيا زي ما بيقولوا، وفي الاخر فين؟ يا اما مات هنا، يا اما مرض، يا اما يتنسي ويشوفوا غيره. لاعب كوره زي ما عند الناس هوس، بيشوفوا بيعلى ويعلى ويعلى وفي الاخر لازم ينزل. خد بالك قانون الحياة في هذه الدنيا الذي خلقها الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أنه ما من شيء من الدنيا يرتفع إلا ولازم ينزل. ده حكم كوني لا محال فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء من الدنيا، من الدنيا، لأنه ما كان من الدين لابد وأن يتصل. شوف بيننا وبين الإمام أحمد أو بيننا وبين الصحابة قرون، وبنقول لغاية دلوقتي. قال عبد الله بن مسعود، قال أبو بكر رضي الله عن أبو بكر رضي الله عن عمر: لأنه ما كان لله دام واتصل، أما أي شيء من الدنيا لابد أن يعود كما كان، لازم ينزل، لازم لازم، قضاء من الله عز وجل. ما من شيء من الدنيا يرتفع، اسمع، إلا وكان حقا على الله أن ينزله، إلا وكان، خد بالك، حقا على الله، حقا على الله، أوجبه الله على نفسه إن أي شيء من الدنيا لازم ينزل. وإنت بتشوف بعينك إن فلان وفلان وفلان كانوا وكانوا وكانوا وما لهمش ذكر، وفلان كان وكان وفي الآخر يذكر باللعائن. العبد ده فعل كل ده وفي الآخر مل، زهق، مخدرات وزنا وأكل حرام، وبالليل في كذا وبالنهار في كذا، ونهاره نايم وبالليله في سهر، بالليل ونايم ونهار، عايش حياته كده. لو راود نفسه بالكف عن هذه الأمور لغاية إمتى؟ طب وبعدين الناس بتموت واخرتها ايه؟ طب انا عايز الاخر، ما هو ربك قال، قضى ايضا، وان الى ربك المنتهى، اخرك عنده، لف زي ما انت عايز، اخرك هناك لازم، وان الى ربك المنتهى، اخرك لابد ان تقف امامه شئت ام ابيت، اعمل اللي انت عايزه، يروح يمين شمال فوق تحت، لازم في الاخر تروح له، لازم، قضى. العبد ده تمت هدايته ازاي؟ حينما ينظر الله الى قلب العبد فيراه انه لا يريد ما هو فيه، ينتزعه من الضلال الى الهدايه، يبدا يحس في قلبه بنور عجيب وبكراهيه للمعاصي. ايوه يا فلان انت فين؟ محدش شايفك ليه؟ هو قرف، هو زهق، اللي هو يا جماعه سيبوني بس، مش عايز اخرج، مش عايز اروح، مش عايز اشرب، مش عايز، كره، كاره المعاصي، كاره اصحابها، كاره كل ما يمس الى معصيه الله، هو حاسس بده. دي بدايه هدايه، دي بداية نور. اسمع. أو من كان ميتا فأحييناه. فأحييناه اللي هي حياة القلب. القلب كان ميت دبت فيه الروح، فأحييناه وجعلنا له نورا، نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هيفضل كده في أوضة مغلقة مظلمة يفضل يلف فيها لغاية ما يموت. التاني حس بنور، أحس ببغض للمعصية وحاسس إنه نفسه يروح المسجد، حابب إنه يسجد لله، حابب إنه يترك المعاصي، وكل ما يبتعد عن المعاصي بيحس براح ويقول لك أنا حاسس بطمأنينة، حاسس براح. هي دي. أبو زيد النحوي قال كلمة جميلة أوي، قال كنت أظن، اسمع الكلام ده كويس، بيقول كنت أظن، أنا كنت فاكر بأن العبد إذا أحب الله أحبه الله، وكنت أظن أن العبد إذا رضي عن الله رضي الله عنه. كان بيظن، كان فاكر كده، وكنت أظن، كنت فاكر أن العبد لو تاب تاب الله عليه. كنت فاكر يعني هو في حاجة تانية؟ آه. طب ما ليه الموضوع؟ قال لك لا، حتى قرأت قوله تعالى، يبقى هو كان فاكر أن العبد لو تاب يتوب الله عليه، كان فاكر أن العبد لو أحب الله يحبه الله، كان فاكر ان العبد لو رضي عن الله رضي الله عنه. امال الموضوع؟ قال حتى قرأت قوله تعالى يحبهم ويحبونه، فما احب العبد ربه الا لان الله احبك فجعلك تحبه. انت عارف لو فهمت دي تخلع قلبك. اه والله لو فهمت دي تستحي انك تعصي. لو فهمت دي، لو فهمتها ووصلت لقلبك تستحي انك تعصيه، انك ما احببته الا لانه احبك فجعلك تحبه، ولولا انه احبك ما جعلك تحبه. اسمع، رضي الله عنهم وراضوا عنه، ما جعلك ترضى عنه إلا لأنه رضي عنك أولا. اسمع، ثم تاب عليهم ليتوبوا. ثم تاب عليهم، آه يبقى معنى كده إنك لم تحب الطاعة وما تبت إلى الله وما رجعت إليه إلا لأنه في أول الأمر هو الذي تاب عليك، لأنه نظر إلى قلبك فوجدك تريد. اسمع، حبب إليكم الإيمان، حبب وزينه في قلوبكم. اتنين، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. حبب وكره، فالذي حببك في الطاعة هو الله، والذي كره إليك المعاصي هو الله. يبقى لما تلاقي نفسك حابب الطاعة تشكره، ولما تلاقي نفسك كاره المعصية تشكره. قولوا قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. اسمع اللي بعدها دي، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فحينما حبب إليك الطاعة لأنه نظر إلى قلبك فعلم أنك تريد. يقول الله عز وجل على قلوب الصحابة عشان تفهم إزاي بتتم الهداية. لما تنظر لنفسك وتعرف أن أنت لسه ما وصلتش وأن أنت فاضل على ما أنت فيه من المعاصي، اعلم أنك لا تريد، لأن الله لو علم في قلبك أنك تريد لأتى بك، لأتى بك. اسمع، فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم أي قلوب الصحابة، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. كل هذه بسبب أنه علم ما في قلوبهم من الخير. فلما علم ما في قلوبهم أنهم يريدون خيرا، أتى الله بسلمان من بلاد فارس. سلمان الفارسي كان بيعبد النار، وأبوه كان أكبر مرتبة في عبادة المجوس، كان هو اللي بيوقد نار المجوس، اللي بيولع النار ده بتاع المجوس ده أعلى رتبة. سلمان وصل إليها، لكن سلمان كان يكون في قلبه أنه ليس هو دين الله. سلمان أتى الله به من بلاد فارس وهرب من عندهم، من عند عبدة النار، وراح عند اليهود قال أريد دين الله، قال امكث معنا. فضل معهم شوية فعلم أن هذا ليس هو، لأن الله يعلم من قلبه أنه يريد، يريد فقط المتابعة، يريد دينه، يريد الله والدار الآخرة. أتى الله به. بعد كده راح عند النصارى. القس لما جه يموت يقول له دلني على الخير. كان القس هذا مسلما، قال أعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد على هذا الدين، كان يتظاهر بالنصرانية خوفا يقتلونه، إلا فلان. وأما هذا الزمان فإنه زمان ظهور نبي، اذهب إلى ما بين حرتين اللي هي مكة. ذهب سلمان إلى مكة حتى علم ببعثة النبي محمد وأسلم بين يديه. شوف، أتى الله بسلمان من بلاد فارس إلى مكة، وأتى الله ببلال من بلاد الحبشة إثيوبيا إلى مكة فآمن بين يدي النبي محمد، وأتى الله بكثير من الصحابة من جميع البلدان، وأبعد الله أبو لهب وكان عم النبي محمد. عبد المطلب مات على الكفر والشرك، أبو طالب مات على الكفر والشرك، أقرب الناس أبعدهم وأبعد الناس قربهم، لأن الله بحكمته ينظر إلى قلوب العباد، فإذا نظر إلى قلبك علم أنك تريد الخير أتى بك، وإذا علم من قلبك أنك تريد الخذلان والشر مدك في الضلال لأنك لا تريد. لذلك شوف الآية، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. عليم بأن هذا القلب مل من المعاصي يريد أن يرجع إليه، عليم حكيم، فوضع الهداية موضعها. لذلك الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. فلما كان علم منك أنك تريد أتى الله بك، وإذا علم منك أنك تريد أن تظل على الحرام يجعلك فيه ويتركك. ومن هنا تفهم قوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. من يشاء لأن المشيئة لابد لها من حكمة. فإذا رأيت عبد ماشي في الضلال وفي الخزلان، كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. من هنا تفهم انك بتكلم اتنين، بتقول له يا ابن كفاية، كفاية اللي انت فيه ده، المعاصي دي ما فيهاش فايدة، انت عصيت كتير، ايه العائد عليك دلوقتي؟ كفاية. وبتكلم التاني يا ابني كفاية، خلاص اللي جاي مش زي اللي راح. واحد يستجيب لك والتاني لا يستجيب، ايه السبب؟ ما السبب ان ده استجاب وبقى يجي معاك يصلي والتاني بعد اكثر مما كان؟ ايه السبب؟ السبب ان الله نظر الى قلبيهما. لما انت كلمته ده اسمه امتحان القلوب. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. القلوب تمتحن امتحان، نجاح وخسارة هي دي. ففلان اهتدى، ما السبب؟ فلان ضل، ما السبب؟ هذا هو. فإن الله إن نظر إلى قلب العبد علم أن به خير أتى به، وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. بعد أن تتم الهداية لهذا العبد يحتاج لشيء ثالث. إيه هو؟ إن ربنا يثبته على الهداية. لأن ممكن يهتدي ويبقى ماشي كويس جدا، والفجر في وقته والصلاة في وقتها وطلب العلم في وقته وكل شيء في وقته والمعصية بعيد عنها، لكن لو فضل كده، لو فضل هكذا بدون أنه يزيد من الطاعة، بدون أنه يعلم الله من قلبه المضي، ممكن يجي عليه وقت يحب الرجوع لما كان. لذلك انت في سورة الفاتحة بتسأل الله اهدنا الصراط المستقيم. ايه معنى الآية دي وليه الآية دي في الفاتحة مع انك في صلاة؟ انت في صلاة، اهدنا الصراط، انت في صلاة، انت على صراط المستقيم الآن. فما معنى طلب الهداية؟ اي ثبتنا على ذلك. هو ده. ليس الشأن انك دلوقتي في صلاة الجمعة، لا، وانما الشأن إنك تثبت عليها إلى أن تلقى الله. ليس الشأن إنك دلوقتي ما بتاكلش حرام، وإنما الشأن إنك تثبت عليه إلى أن تموت، لغاية من وصلك قبرك بسلام. هو ده. ليس الشأن إنك الآن في طاعة ومحافظ على الصلاة وفي طلب العلم، لا، وإنما الشأن إنك تثبت على ذلك إلى أن تموت. ممكن مع كثرة اختلاطك للمعصية وأهلها ترجع إلى ما كنت عليه، فيجي في قلبك امتحان، المعصية تحبها زي ما كانت، فتيجي تقابل واحد يبتليك الله به يقول لك فاكر زمان؟ فينك يا ابني؟ فين أيام زمان؟ فينك لما كنا وكنا وكنا؟ فيبتليك الله ويمتحن قلبك بهذه الكلمات. إذا علم من قلبك كره الكلام ده يثبتك، إذا علم من قلبك أنك تحبه تقول آه والله كانت أيام، كانت أيام جميلة وكانت أيام حلوة، آه خد بالك انت كده تعرضت للامتحان. الاصل ان الله يراك كاره لهذا كي يثبتك عليها. الفتن كثيرة واصحاب السوء اكثر، والدنيا مليئة بمثل ذلك. لذلك القابض على دينه كالقابض على النار، على النار، عشان يبعد عن دول ويبعد عن دول ويبعد عن ده ويبعد عن ده. والمعاصي كتير وسهلة، لذلك أجرك أعظم. اهدنا الصراط المستقيم. لذلك الله عز وجل بيّن إن ممكن عبد قدمه تزل، فتزل قدم بعد ثبوتها، ثبوتها بعد أن كان ثابتا يزل مرة أخرى. الأصل إنك إذا وجهت الوجه وقلبك إلى الدار الآخرة لا مرجع فيها. إذا وجهت وجهك للدار الآخرة وسبت اللي كان مش راجع تاني. لو مت، لو مت لا ترجع. سحرة فرعون حينما قالوا بعزة فرعون إننا نحن الغالبون. خد بالك، حينما ألقى موسى عصاه ما الذي حدث؟ فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال عبد الله بن عباس حينما علموا أن هذا هو الحق، لأن أي ساحر العصايا ده منديله، لو قلبهولك كباية مثلا أنت شايفه كباية لكن الحقيقة لا تزال، هو هو منديل، لكنه يخيل إليك من بصرك فقط، أما الحقيقة لا تنقلب. المنديل ده ما ينقلبش حقيقة إلى كباية، لكن يخيل إليك أنها كوب. لكن هم لما رأوا بأن العصا صارت حية وأكلت كل ما فعلوا علموا أنها ليس سحر، لأن لو خيل إلى نظر كل الواقفين ما يخيلش إلينا إحنا، ده إحنا سحرة. لكن لما علموا ذلك علموا أنها معجزة آية. فألقي السحرة ساجدين، قال عبد الله بن عباس فأراهم الله مكانهم في الجنة. حينها قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هو ده، أن تثبت على ما أنت عليه. الثبات عزيز، كون أنك تثبت على ما أنت عليه إلى أن تلقى الله هذا عزيز وغالي قوي. لذلك في مثل هذه الحياة التي نعيشها، تليفونات والنت وكذا وكذا، كل الأمور هذه التي حولك وأنت ثابت على منهجك وثابت على طاعة ربك وأبعد الناس عن معصيته، هذه إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا، أسأل الله أن يغفر لي ولكم.